أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أم السماء بناها صدق الله العظيم.